فإنك تقوم تقضي الركعتين المتبقيتين لأن العشاء أربع ركعات، لأنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، والصلاة صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الله تقول: من أفطر ناسيا في نهار رمضان هل يجب عليه قضاء؟ لا يجب عليه القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، فالنسيان معفو عنه ويتم صومه ولا قضاء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تسأل عن مقدار الفدية بالكيلو عن العاجز عن الصيام، ما مقدارها؟ هو نصف صاع، وتساوي تقريبا كيلو نص، كيلو نص من البر أو غيرها، أو من الأرز أو من الشعير أو من غيره، أو من قوت البلد أيضا، من قوت البلد يكون نصف صاع من قوت البلد، وهو يعادل تقريبا كما قلنا كيلو ونصف، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول: في حالة الخطأ في دخول شهر رمضان، هل بهذا تكون ليلة القدر غير صحيحة وبالتالي ضياعها على الصائمين؟ في سؤال الثاني يسأل عن زكاة المال، هل يجوز إخراجها للأقارب، وهل يجوز إخراج مبلغ من زكاة المال للعام الماضي لم يصرف بالخطأ مع زكاة هذا العام؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أولا لا يعني قولك وبالتالي ضياعها على الصائمين، لا يضيع على الصائمين شيء، الحمد لله فضل الله واسع، والخطأ مغفور لو أخطأ المسلمون، فإن أولا الصيام صحيح وعبادتهم صحيحة، وأيضا كما تعلم ليلة القدر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في العشر الأخيرة، وأنها في أوتارها، وأنها قد تكون في الأوتار وقد تكون في الشفع، لكن ولهذا حينما المسلمون يتحرونها في العشر إن شاء الله يصيبونها، يعني هي ليست ليلة محددة بالضبط مثلا 27، وإن كانت راجح 27، لكن فتكون مثلا 28 على حساب الخطأ، أو تكون 26، هذا لا يضر، من فضل الله عز وجل أنه جعل ومن سعة رحمته جعلها في العشر كلها وفي أوتارها، فالمسلمون يجتهدون والحمد لله يدركون هذا إن شاء الله، سواء كان الشهر ناقصا أو أخطأوا في دخوله أو في خروجه، فالأمر في هذا واسع، ولا يعني تقول أنه ضيعها على الصائم، ما ضاعت الحمد لله. والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، والصوم أيضا كذلك يوم تصومون. أما الزكاة فيجوز إخراجها للأقارب إذا كانوا فقراء من غير الوالدين وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة، وإنما تجب النفقة عليهم إذا كانوا محتاجين وهو قادر على أن ينفق عليهم. أما غيرهم من الإخوة والأخوات والخالات والعمات والأقارب وأبناء العم، إذا كانوا محتاجين فلا مانع أن تدفع لهم الزكاة، والأخوال كذلك. أما ما لم يصرفه في العام الخطأ فإنه يصرفه فورا ولا ينتظر فيه أن يوافق الزكاة الجديدة، لا، هي في ذمته، وحالما يذكر أو حالما يدرك بالخطأ فأنه يصححه فورا من غير أن يرتبط بالزكاة الجديدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة أرسل رسالة يقول: ما حكم دخول الماء للجوف عن طريق الدبر أكرمكم الله من مثل الشطاف، وإذا دخل من غير قصد لذلك؟ الصحيح إن شاء الله أنه ما جاء عن الدبر ليس مفطرا كالحقنة مثلا، أو حتى لو احتاج حقنة أو احتاج مثلا يعني أي علاج، أو حتى قد يكون عنده إمساك، قد يكون عنده أمراض ويحتاج إلى أن أو يدخل دواء مثلا أو غير ذلك في نهاية رمضان، فإن إن شاء الله الصحيح إن شاء الله أنه لا يفطر، أو كذلك كما قال الشطاف في دورة المياه، كذا كله لا يضر إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل أبو زياد يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم في أقل من 3 أيام في شهر رمضان وفي غير رمضان؟ لا شك طبعا أن شهر رمضان هو شهر القرآن، والحرص على الإكثار من قراءة القرآن هذا من أفضل القربات في رمضان، ولهذا السلف كانوا يشهدون في قراءة القرآن، وأيضا في كثرة الختمة في رمضان أكثر من غيره، ولهذا يعني ينقل عن كثير من السلف ختم القرآن في أقل من ثلاث كما نقله النووي، ولا سيما في حرصهم مع التدبر في رمضان يزيدون في الختمة، وإن كان يعني ينبغي أن يكون في حدود ثلاث في حدود سبع، ولا يعني يكون على حساب التدبر أو على حساب الهذرمة والسراع. ولهذا جاء في بعض الروايات اقرأه في سبع ولا تزيد في الصحيحين، لأن المقصود يعني التدبر. لكن على كل حال لو أنه يعني أراد استغلال الوقت الفاضل والكريم وأكثر من ختم فأرجو لا حرج إن شاء الله، ولا سيما في رمضان كما قلت السلف كانوا يتحرون مزيد القراءة في رمضان، والله أعلم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع حسن الحويطات من جنوب الأردن يقول في رسالته: السلام عليكم، عندي سؤال. أنا انتظمت في الصلاة والصيام بعد سن 20 عاما، ماذا أفعل بالسنوات السابقة علما بأن عمري الآن 49 عاما؟ أفتونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا أخانا حسن من الحويطات. الحمد لله أنك أيضا يعني الحمد لله مستقيم على دين الله وعلى أمره منذ بلغت 20، ولا شك أنك يعني ما قبل ذلك كنت طبعا مكلفا، فكان ينبغي أن يكون يعني انتظامك قبل ذلك، كالحمد لله الذي يعني هداك لهذا، وأسأل لك مزيد من الاستقامة ومزيد من التمسك، والحمد لله على خير كثير. والذي أراه لعله يعني أن تكتب التوبة والاستغفار وعمل الصالحات، وبخاصة أكثر من الصيام النوافل يتيسر لك ذلك، والحسنات والسيئات. ولو أنك يعني اجتهدت أن تقضي فلعله أحوط مخروجا من الخلاف، تحسب الأشهر لهذا وتقضيها ليس متتابعة، متفرقة إذا تيسر ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700 0534700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة وتطبيق الواتساب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.